لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في فصل: من أعظم الظلم والجهل أن تطلب التعظيم والتوقير لك من الناس وقلبك خال من تعظيم الله وتوقيره. وقال أيضا: من سبع بالمثلات والعقوبات والآيات في حق غيره ليس كمن رآها عيانا في غيره، فكيف بمن وجدها في نفسه؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. فآياته في الآفاق مسموعة معلومة، وآياته في النفس مشهودة مرئية. قال الله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. قال: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. والعاقل المؤيد بالتوفيق يعتبر بدون هذا ويتمم نقائص خلقته بفضائل أخلاقه وأعماله، فكلما امتحي من جثمانه أثر زاد في إيمانه أثر. امتحي من جسمه من قوته بدأ يضعف، إما في نظر أو في سمع أو في حركة أو في صلاح وسلامة من الأمراض، كل حين يزداد الإنسان ضعفا. فالعاقل المؤيد الموفق من الله عز وجل يعتبر بهذا، فكلما ازداد كبرا أو ضعفا، كلما امتحي محيا زال من جسده أثر زاد في إيمانه أثر، وكلما نقص من قوى بدنه زاد في قوة إيمانه ويقينه ورغبته في الله والدار الآخرة. وإن لم يكن هكذا فالموت خير له، أعوذ بالله. يقول: لأنه يقف به على حد معين، الموت خير له حيوقفه. أما من ليس كذلك فكلما ازداد عمره كلما ازداد عذابه. يقول: لأن ما من أحد إلا والموت خير له. يقول: المؤمن يفضي به إلى رحمة الله، والكافر ينقطع به شره. مستريح ومستراح منه. الموت يريح العبادة من شر الكافر ويريح المؤمن من هم الدنيا. يقول: وإن لم يكن هكذا فالموت خير له، لأنه يقف به على حد معين من الألم والفساد بخلاف العيوب والنقائص مع طول العمر، فإنها زيادة في ألمه وهمه وغمه وحسرته. اللهم إنا نعوذ بك من ذلك. وإنما حسن طول العمر ونفع ليحصل التذكر والاستدراك واغتنام الفرص والتوبة النصوح، كما قال تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. هذا قد سبق شرحه. يقول: فمن لم يورثه التعمير وطول البقاء إصلاح معايبه وتدارك فارطه، يعني ما فرط منه، يعني ما سبق منه، ما فلت منه، شيء فلت منه فهو عايز يلحقه، كان في يده ففات ففرط سبق. يقول: أنا فرطكم على الحوض، يعني أسبقكم سابقكم على الحوض. فيتدارك فرطه، يعني يجري وراه يلحقه. الحاجة اللي فاتت منك تروح تلحقها، تدرك ما فاتك. يقول: من لم يورثه التعمير طول العمر يعني وطول البقاء إصلاح معايبه وتدارك فارضه واغتنام بقية أنفاسه. يعني الأنفاس غنيمة، اغتنم ما بقي لك من أنفاس، فيعمل على حياة قلبه وحصول النعيم المقيم، وإلا فلا خير له في حياته. فإن العبد على جناح سفر، إما إلى الجنة وإما إلى النار. فإذا طال عمره وحسن عمله كان طول سفره زيادة له، زيادة له في حصول النعيم واللذة، لأنه بيزداد عملا. كم رمضان صامه، كم صلاة صلاها، كم ركعة يعني أو ختمة للقرآن ختمها، كم زكاة زكاها، كم عمرة وكم حج. فطول العمر مع حسن العمل فرصة لزيادة الحسنات، في زيادة النعيم واللذة. فإنه كلما طال السفر إليها كانت الصبابة أجل وأفضل. الصبابة يعني الحب والشوق، الصبابة يصب إليها يعني يرغب فيها. فكلما اقترب أكثر، كلما أحب الله أكثر وأراد الدار الآخرة أكثر. يقول: وإذا طال عمره وساء عمله، نعوذ بالله، كان طول سفره زيادة في ألمه وعذابه، كما قال عز وجل: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب أليم. يقول: إذا طال عمره وساء عمله كان طول سفره زيادة في ألمه وعذابه ونزولا له إلى أسفل. فالمسافر إما صاعد وإما نازل. يعني في الحقيقة الموضوع ده مش متعلق مثلا بالكبر فقط، بل كل عاقل يحتسب أنه ينقص من عمره كل يوم يوم، كل يوم 24 ساعة يستهلكها، له رصيد يستهلكه. فهذا العمر لابد أن يستغل. قاله في الحديث المرفوع: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وقبح عمله. خرجه أحمد والترمذي عن أبي بكر، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. فالطالب الصادق في طلبه كلما خرب شيء من ذاته جعله عمارة لقلبه وروحه. ما يقعدش بقى زعلان ومتضايق انه فقد شيئا من حواسه، لان ده امر سوف يحدث ولا بد. وكلما يعني اقترب الانسان من يعني نهاية العمر كلما تسارع في ضعف البدن. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء. كلما خرب شيء من ذاته جعله عمارة لقلبه وروحه. بتاعنا فصل لسه. مش احساس جبلي بس ايه الزعل على اي حاجه تحصل لنا احساس فطري طبيعي، ولكن لازم نعالجه، لازم نستعمله فيما ينفع، ما سيبوش كده وخلاص. ما هو اللي فقد حد من قرايبه مش بيحزن؟ بيحزن اكيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وان على فراقك يا ابراهيم لمحزونون. ولكن ما الذي ينبغي عليه ان يعمل؟ عليه ان يعمل في طاعه الله عز وجل، ويصبر ويحتسب ولا يقول إلا ما يرضي الرب لينتفع بما إيه؟ بما جرى له. وده مش بإيدنا. ما هي الحاجة دي ليست بيد إنسان أن يصيبه خراب في ذاته، وإن كان هو يسأل الله العافية. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. لكن لابد من يعني أن يصل الإنسان إلى ذلك. قال: وكلما نقص شيء من دنياه جعله زيادة في آخرته. فقد مال أو يعني شيء حزن على فواته من أمور الدنيا من أي مصيبة كانت جعل ذلك دافعا له لطلب الآخرة أكثر. وكلما منع شيئا من لذات دنياه جعله زيادة في لذات أخرى آخرته. يعمل إيه؟ الوقت اللي كان بيقضي في اللذة دي يقضي في إيه؟ في طاعة الله سبحانه وتعالى. المهم أنه يستغل الأوقات والأحوال والمصائب والضعف والنقص، يستغل كل ذلك. هذه أعلى وأربح تجارة، أن يستغل الإنسان ما يصيبه ليتقرب إلى الله. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يقول: وكلما ناله هم أو حزن أو غم جعله في أفراح آخرته. إزاي؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يفكر في كلام النبي عليه الصلاة والسلام يحصل له ذلك: ما من مسلم يصيبه هم ولا غم ولا حزن ولا أذى، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطايا. الباب ده من أبواب الكتب الحديث في فضل الصبر وفضل ما يصيب الإنسان من الألم، محول الحزن إلى فرح. لأنه لما يشهد فضل ما ابتلي به من وجزاءه، وأن ده كله هيكون في ميزان الحسنات، يرفع الله يعني درجته به، يحط عنه خطايا، يكتب له به حسنات، يوم حيستريح ويفرح. كما جاء الرجل لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وقال: يا عم إني أراك تدعو الله للناس فيستجيب لهم، وكان سعد قد عمي، أفلا دعوت الله أن يرد عليك بصرك؟ فتبسم سعد رضي الله عنه وقال: يا بني، قضاء الله أحب إلي. فسبحان الله. دي بقى ده الرضا اللي هو أعلى من الصبر، هو درجة الصبر العالية. كلما ناله هم أو حزن أو غم جعله في أفراح آخرته، فنقصان بدنه ودنياه ولذته وجاهه ورياسته إن زاد في حصول ذلك وتوفيره عليه في معاده كان رحمة به وخيرا له. يعني الحاجات هتبقى إمتى؟ ابتلاء وزيادة في الخير. وإمتى تبقى عقوبة وشر؟ إيه اللي هيحصل بعدها؟ فبيقول نقصان بدنه ودينه، نقصان بدنه ودنياه. دنيا تشمل الفلوس والمال مثلا والصحة، لذته، نقصان لذة من اللذات، ما أصبحش يستمتع بالأكل، ما أصبحش يشم كويس مثلا، يعني ما أصبحش يتحرك كويس، يمشي كويس، يشوف كويس. جاهه مع الوجاهة والاحترام والمنزلة، الناس كانت يعني ساعة ما تشوفه كل الناس تبقى عايزة تسلم عليه وتقرب منه، تفتحوا الأبواب وتسمع الكلام. وبعدين الناس بعد كده بيقعدوا ايه؟ يشتموه ويقلوا أدبهم ويتكلموا عليه كلام وحش. المهم والرياسة المنزلة في قلوب الناس. إذا زاد ذلك في حصوله، هذه إن زاد في حصول ذلك، في حصول أفراح الآخرة، في حصول الطاعات وتوفيره عليه في معاده كان رحمة به. إن العلامة إن لما حصل له الحاجات دي ازداد طاعة لله عز وجل، وإلا كان حرمانا وعقوبة. يعني لما ضاعت الدنيا جاله بقى الهم، لما ضاعت منه حاجة في الدنيا بقى مش طايق، بقى مش مستحمل، انا هعيش ازاي، انا هيجرى لي ايه وانا مش قادر وانا مش هو ربنا عمل فيها كده ليه كده؟ خلاص بدات الايه الحاجات تنزل تنزل والعياذ بالله. كان حرمانا وعقوبه على ذنوب ظاهره او باطنه او ترك واجب ظاهر او باطن. ترك عقوبه على ذنوب ظاهره يعني فعل منكر من المنكرات الظاهره بعينه بأذنه بلسانه غيبة نميمة نظرة لمسة فعل فاحشة أكل مال بالباطل أكل ربا أو باطنة كبر عجب حسد غرور رياء سمعة أو ترك واجب ظاهر ترك صلاة جماعة ترك يعني طهارة كما ينبغي ترك طاعة بر والدين ترك صلة أرحام احسان الى جيران ترك واجب باطن كحب الله نقص من قلبه كالخوف منه كرجائه والتوكل عليه. يقول فان حرمان خير الدنيا والاخره مرتب على هذه الاربعه وبالله التوفيق. يعني ايه الاربعه دول؟ اللي هو ايه؟ نقصان بدنه ودينه ودنياه ولذته وجاهه ولساته يزود طاعته في الآخرة. نقصان الحاجات دي يؤدي إلى إيه؟ يؤدي إلى ضياع. فهذا علامة على حرمان وعقوبة على ذنوب ظاهرة أو باطنة أو ترك واجب ظاهر أو باطن. هي الأربعة اللي بيتكلم عليهم اللي هم ذنوب ظاهرة أو باطنة ترك واجب ظاهر أو ترك واجب إيه؟ باطن. أدي الأربعة. حرمان الدنيا والآخرة حرمان خير الدنيا والآخرة مرتب على هذه الأربعة، على ذنوب ظاهرة أو على ذنوب باطنة أو على ترك واجب ظاهر أو على ترك واجب باطن وبالله التوفيق. قال فائدة: الناس منذ خلقوا لم يزالوا مسافرين وليس لهم حط عن رحالهم إلا في الجنة أو النار. اللهم إن نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. والعاقل يعلم أن السفر مبني على المشقة وركوب الأخطار، ومن المحال عادة أن يطلب فيه نعيم ولذة وراحة. يعني المعتاد أن السفر قطعة من العذاب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والانتقال دايما الواحد عايز ايه؟ عايز يوصل للهدف اللي هو عايز ايه؟ يوصل له ويستريح لما يوصل. اي سفر كذلك الدنيا كلها سفر. يقول انما ذاك بعد انتهاء السفر كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: فاذا قضى احدكم نهمته فليعجل الى اهله. السفر قطعه من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ومنامه، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله. قال ومن المعلوم أن كل وطأة قدم أو كل آن من آنات السفر غير واقفة ولا المكلف واقف. يقول إيه؟ لحظات السفر مش واقفة، واحنا نعرف نوقف الوقت، نعرف نوقف الساعات والدقائق هتمر ايه غصب عنا يوم بيوم شهر بشهر، هي ماشية غصب عننا لا يمكن ان تتوقف. ده حقيقة السفر بقى بالنسبة لنا، ان الايام علينا بتايه بتمر عشان نقترب من نهاية دورنا في الحياة. يقول ولا المكلف واقف، هيعمل يا خير يا شر. وقد ثبت أنه مسافر على الحال التي يجب أن يكون المسافر عليها من تهيئة الزاد الموصل. وقد ثبت أنه مسافر على الحال التي يجب أن يكون المسافر عليها. يعني هذا العاقل إذا ثبت لديه ذلك وثبت أنه مسافر حرص أن يكون على الحال التي يجب أن يكون المسافر عليه. المسافر بيعمل إيه؟ ياخد زاد. طبعا احنا دلوقتي السفر بتاعنا إيه؟ جعله الله بيننا وبين القرى التي بارك فيها قرى ظاهرة، ما بنحتاجش للزاد قوي يعني، وفي كل حتة في أكل وشرب سبحان الله. لكن برضو اللي بقى مثلا رايح مكان وخايف ان حاجة تبقى غالية شوية في يوم ياخد ايه، ياخد زاد معاه يعني. لكن اي واحد مسافر سفر بقى في صحراء وكده لازم ياخد ايه، زاد، تهيئة الزاد الموصل. واذا نزل او نام او استراح فعلى قدم الاستعداد للسير، يعني على وشك ان هو ايه هينتقل ويسير، وليس ان هو قاعد علشان ايه يستمتع بقى بالكافيتيريا اللي هي ده، قاعد يشرب شاي وماشي، قاعد يستريح شوية وبعدين ايه ينتقل. اهي لذات الدنيا كذلك يجب ان تكون بهذه الطريقة، اما الاساس فهو تحصيل الزاد الى الدار الاخرة. قال فائدة: عند العارفين ان الاشتغال بالمشاهدة عن البر في السير وقوف. البر هي البر في السير، يعني ايه البر فيه؟ يعني الجدية. عند العارفين ان الاشتغال بالمشاهدة عن البر في السير، البر فيه يعني الشيء ده بيقول لك ايه، بر فيه يعني صدق مش كده، يعني ايه الجدية، يعني واحد بدل ما هو ماشي عمال يتفرج، تقعد تتفرج كل شويه يبقى مش هتوصل ماشي كده. الناس دلوقتي بتتفرجوا وهي ماشيه، لكن هو ده العقل السليم يعني. لكن لو واحد مسافر كل محطه ينزل يتفرج مش هيوصل، عشان كده يقولوا ده وقوف. ان الاشتغال بالمشاهدة عن البر في السير، عن الجد في السير وقوف، حقيقته وقوف، لانه في زمن المشاهدة لو كان صاحب عمل ظاهر او باطن او ازدياد من معرفة وايمان مفصل كان اولى به. يعني المشاهدة الناس بتشاهد بدرجات متفاوتة، عايزين يتفسحوا مش كده؟ اللي بيتفسح ده لو ما كانش فيما يرى من الكون ناظرا الى زيادة حال ايمانه من التفكر في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار واختلاف البلدان، والا كان ايه؟ كان فظيعا. الناس ممكن يقعد يتفرج على ايه؟ على طير مثلا شكله جميل، يقعد مبسوط قوي بيه. اذا ما تفكرتش في الدار الاخرة، اذا ما تفكرتش في قدرة الله على هذا الخلق، لم تنتفع بهذا الايه، بهذه المشاهدة وهذا المنظر. يقول لو كان صاحب عمل ظاهر او باطن او ازدياد من معرفة وايمان مفصل، لان الايمان مجمل وايمان مفصل مسألة هيزداد فيها ايمان. يعني لو الآية واحد امن بالقرآن امن، طب لو واحد بقى امن بكل آية من آيات القرآن هيبقى اكمل ايمانا مش كده، عرف كل آية. طب ده لو حفظها اكمل ايمانا. طب ده لو تدبر مثلا 100 آية من القرآن وعلم معانيها وتدبر ما فيها هيبقى اكمل. طب 101 و102 لغايه ما يوصل انه تدبر في ايات القرآن كلها. طب تدبر مرة غير لما يتدبر مرتين وثلاثة واربعة، يوم يرتفع يزداد ايمان في كل مرة. ومن اذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا، فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون. فالمؤمنون يزدادون ايمانا بقراءة القرآن وتلاوة القرآن، فليس يكتفي بالإيمان المجمل بالقرآن، ولكنه إيه؟ يبحث في الإيمان المفصل والمعرفة المفصلة. ك كان أولى به. فإن اللطيفة الإنسانية للروح تحشر على صورة عملها ومعرفتها وهمتها وإرادتها. يأتي رجل حسن الوجه، حسن طيب الريح، يقول حسن الثياب، فيقول أبشر بما يسرك، فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير، فيقول أنا عملك الصالح. ويأتي الكافر والفاجر، رجل أسود الوجه، منتن الريح، قبيح الثياب، يقول ما أبشر بما يسوءك، فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث. نعوذ بالله، يا رب ارحمنا. يقول والبدن يحشر على صورة عمله الحسن أو القبيح. الروح تحشر على صورة عملها ومعرفتها وهمتها وإرادتها. ولذلك يحشر المؤمنون، أول زمرة من المؤمنين يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، لا اختلاف بينهم ولا تباهم. لما كانت هممهم وأعمالهم ومقاصدهم في مرضاة الله كانت أرواحهم في خير صورة، حواصل الشهداء، أرواح الشهداء في حواصل طين خضر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم تجعل روحه، روح المؤمن بعد خروجها من البدن عند الموت، مع النسم الطيب. يقول والبدن يحشر على صورة عمله الحسن أو القبيح. وإذا انتقلت من هذه الدار، وإذا انتقلت اللطيفة من هذه الدار شاهدت حقيقة ذلك. وعلى قدر قرب قلبك من الله تبعد من الإنس، من الأنس، تبعد من الأنس بالناس ومساكنتهم، يعني الاطمئنان إليهم، أنت عايزهم جنبك. لا، أنت في الحقيقة لما تقرب من ربنا تبقى عايز تبقى لوحدك مع ربنا، عايز تذكر الله عز وجل، أو تكون مع من يعينك على طاعة الله. وليس أن احنا عايزين لمة، احنا عايزين نبقى مع بعض كده فرحانين مع بعض. الحاجات دي كلها ليست هي علامة على الغنى بالله عز وجل، غنى القلب. مش الحاجات دي حرام، بس الأنس هو ده مطلب فطري صحيح. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هاجر ايه، وكانت تحب الأنس، تستأنس بالناس يعني. ولكن المؤمن الكامل الإيمان إنما أنسه الحقيقي بالله. يقول على قدر صيانتك لسرك وإرادتك يكون حفظه. كل ما أنت في باطنك تتقي الله وتراقب الله يحفظك الله عز وجل. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تجده أمامك. قال وملاك ذلك صحة التوحيد ثم صحة العلم بالطريق، الإخلاص لله عز وجل، ثم كيف تسير. للناس ممكن لكن بحب ربنا جدا، ولكن يقعد إيه، ما عندوش علم، يعمل ايه ويترك ايه ما يعرفش، تلاقيه عمال يعني يتخبط يمينا وشمالا، وحبه لم يثمن له الطاعة التي يحبها الله. فلا بد من التوحيد، ثم لا بد من معرفة الطريق، ثم صحة العلم بالطريق، ثم صحة الإرادة، ثم صحة العمل. والحذر، كل الحذر من قصد الناس لك وإقبالهم عليك، وأن يعثروا على موضع غرضك، فإنها الآفة العظمى. احذر كل الحذر من قصد الناس لك، إن أنت تبقى قصدك إن الناس يطلبوك وأن يقبلوا عليك، نعوذ بالله. وأن يعثروا على موضع غرضك، يعني كل يعني إيه، يبقى الناس نفسهم يخدموك باللي انت عايزه، ايه اللي انت عايزه يجيبه لك. احذر ان تكون طالبا لذلك، سبحان الله، فانها الآفة العظمى. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.